واقعه امر يذكرنا بالقتال الذي كان في معاذ الرسول عليه السلام بين فارس والروم. فكل من الفريقين لا يقاتل في سبيل الله، ولكن من بعد ما يقال ان عليك بعض الشرع الصعب، كان المسلمون يومئذ كانت عاطفتهم مع النصارى مع الروم على فارس، لان فارس وثنيون ونصارى الروم نصارى. وفي ذلك نزل قوله تعالى الف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم شاغلون. اما الان فلا نرى الا ان نتمنى يعني ان تكون كف الشعب العراقي السني على الشعب الايراني الشيعي. اما الدوله فالدوله نحن طبعا لا نراها لانها بعثيه، وعسى الله عز وجل ان يهديهم ولو بعد تجارب مريره ان يعودوا الى الله الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أستاذ الفاضل، أولا دعائي لله من الله عز وجل أن يسلمك إلى الخطاب ووفقك إلى خير المسعد. أما سؤالي فهو، هل بما نحن عليه الآن الشباب إذا جاز لنا أن نكون ملتزم يؤدي الصلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.